I'm

من يحب اسم الجامع بكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاهره والباطنه. من ولم يكن هناك من يسكن ولا عاد لأننا ما ظلمناه حقا. ولا وإلاك نفس صفاته وعلوه وكلامه جهرا بلا كتمان. أما إذا تأديت على الله عز وجل سلبت علوه على عرشه، سلبت صفاته نزوله إلى سماء الدنيا وما جاء من صفاته، هذا عندهم سهل. هم بس ما تجي أي مخالفة، قل للرب ما عليه سوى لسبب. هذا يقول بعض الشعراء العصريين: يقاد للسجن من سب الرئيس ومن سب الإله فإن الناس أحرار. نفس الشيء. وإذا تلفت صفاته وعلوه وكلامه جهرا بلا كتمان لم يغضبوا من كان ذلك عندهم عين الصواب ومقتضى الإسلام. ثم يقولون هذا هو الصحيح، ولا يقولون أن الناس أحرار في هذا العقائد، والناس أحرار في عقائدهم، يسوون اللي هم يقول. ما في غيره ولا في غضب الله ولا في جهاد في سبيل الله. هي خلوا عباد الأصنام يعبدون الأصنام وقولوا كل على مذهب كل على دين. نعم. والأمر والله العظيم يزيد فوق والأمر والله العظيم يزيد فوق الوصف لا يخفى على العميان. وإذا ذكرت الله توحيدا رأيت وجوههم مكسوفة الألوان فلينظرون إليك شجرا مثلما نظر السيوت إلى عصا الجوبان. وإذا ذكرت بهم الحديث رثاءهم يتباشرون تباشر الفرحان. والله ما شموا روائح دينه يا زحمة أعيى الطبيب زماني. يعني مثل المصاب بالزكام، مصار مثل المصاب بالزكام، ما يشمون بكثرة وملابسة هذه الأمور أصبحوا ما يشمون الخبر. نسأل الله العافية. مثل المذكور تعطل عند حاسة الشم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول الناظم رحمه الله: فأجارك الرحمن من غضب ومن حرب ومن شتم ومن عدوان. أرجو من فضيلتكم إعادة الوجهين في كلمة حرب مع التوجيه. حرب حرب ولا حرب؟ حرب يعني ضوء العداوة، الحرب العداوة، وأما حرب فمعروف هو القتال. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما معنى الإشوان؟ النشوان معناه السكران، النشوان السكران. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما حكم من يقول إنه يأخذ بالقرآن دون السنة أو العكس فكونا مهجورين؟ هذا كذب، لو أخذ بالقرآن أخذ بالسنة، لأن القرآن فيه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وفيه من يطع الله والرسول، ماذا يطع الله فقط؟ يطع الله والرسول، وفيه من أطاع، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فهم ما أخذوا بالقرآن، إذا تركوا السنة ما أخذوا بالقرآن، هذا كذب. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، ذكرتم المحبة في الله، فإنه يوجد معي في عملي شخص فيه من علامات الخير والصلاة، فهو محافظ على الصلاة ولكنه غير ملتزم، وبحكم عمله معي وإلزامه لي أغلب ساعات العمل، وإني أسعى في أن أكون سببا في هدايته ويقبل مني كثيرا، فإني أحبه بالله في أن يسمع ويقول، أريد أن أكون ملتزما ولكن لا أستطيع، فما حكم محبتي له وسالة هذا؟ العلماء ذكروا أن الأقسام ثلاثة: الاسم الاول من يحب حبا خالصا وهو المسلم المستقيم على طاعه الله الذي ليس عنده مخالفات، هذا يحب حبا خالصا. والقسم الثاني من يبغض بغضا خالصا لا محبه معه، وهو الكافر والمشرك لانه عدو لله عز وجل. والقسم الثالث من يحب من وجه ويبغض من وجه، وهو المؤمن العاصي، فيحب من اجل ما فيه من الخير والتوحيد، ويبغض من اجل ما فيه من المعاصي، يجتمع في حقه حب وبغض. هو صاحبك من هذا القسم، يحب من اجل ما فيه من الخير ويبغض المعاصي وما فيه من الشر، ونصحه لعل الله ان يهديه. نعم. الشيخ نظر الله اليكم، قبل فتره في الصحف اخرجوا صوره اناس في احدى الدول العربيه يذبحون كبشا امام احدى الستارات ايذانا بافتتاحها، فما حكم هذا العمل؟ هذا موجود اذا نزلوا بيت افتحوا مصنع افتحوا محل جديد يذبحون امام المدخل ويرشون بالدم، يقولون هذا يطرد الجن. هذا شرك والعياذ بالله، هذا التقرب الى الجن، يذبح لهم من اجل ان يامن من شرهم. الذبح عباده لا تجوز الا لله عز وجل، التقرب الى الله لا يجوز الذبح للجن الشياطين لاجل اتقاء شرهم، هذا شرك اكبر. أليس على من يذهبون إلى البلاد التي فيها شرك، أليس عليهم خطر الوقوع في هذا الشرك، أو على الأقل استسلامه أو السكوت عنه بحجة الدعوة؟ ما في شك عليهم خطر، لكن إذا راحوا بالدعوة إلى الله وبيان هذا الشرك والتحذير منه، هذا لا بد منها، الدعوة إلى الله لا بد منها، يعينهم الله يتجنبون الأشياء أسباب الفتنة، يتجنبونها يدعون إلى الله إذا كانوا من أهل العلم ومن أهل البصيرة. أما إذا كانوا جهالة أو ما عندهم علم راسخ فلا يجوز لهم يذهبون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، عرف بعضكم العبادة قائلا ما أمر به شرعا من غير اضطرار عرفي ولا اقتضاء عقلي. نعم. هذا صحيح، هذا التعريف، ما أمر به شرعا يعني العبادة توقيفية، ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي، العقل ما له دخل فيها، ما له دخل، ما استحسنه العقل لا يكون عبادة حتى يدل عليه الشرع. ولا اضطراد العرفي، ما نطلقا من عادات الناس وما عليه الناس والمجتمعات، إنما توقا من الكتاب والسنة فقط، لا توقا من العادات والتقاليد ولا توخل من العقول، وإنما توخل من الوحي. التعريف صحيح. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، قال بعض العلماء إن التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه شرك أصغر، فما الدليل على هذا القول؟ التوكل على الله، وعلى الله فتوكل، وهذا حصل، فلا يجوز تقول توكلت على بلاد، ولكن تقول وكلت بلاد، ما في بأس، وكلت بلاد، وكلت في بلاد. أخير. أما توكلت عليه أو توكلت على بلان هذا لا يجوز، هذا لفظ لا يصح إلا لله عز وجل. نعم. الله إليك قضية الشيخ، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لا ما يصح، يقول نعبد الله ثم عبد بلان تجيب أمة ما تجلى المشكلة في ذلك. نعم. الله إليك، هل يوجد أدلة على جواز التسوية بالكتاب والسنة؟ لأن بعض الناس يقول إن شيخ الإسلام يرى جواز ذلك بشرطين. الحمد لله، حزب الله اللي يتبع الكتاب والسنة هؤلاء هم حزب الله. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى قوله أولئك حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقبلها ذكر حزب الشيطان استحوذ عليهم الشيطان وأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان. الناس على قسمين، إما حزب لله وإما حزب للشيطان. المؤمنون حزب الله والكفار والمشركون حزب الشيطان. نعم. يقول ان الشيخ الاسلامي يرى جواز ذلك بالشرطين، الاول عدم التعصب للحزب، والثاني التعاون على البر والتقوى. هذا التعاون على البر والتقوى والاخذ بالحق مع من كان، هذا واجب، هذا واجب. وهؤلاء هم حزب الله يتعاونون على البر والتقوى وياخذون الحق مع من كان، يتركون الباطل ولو كان مع احب الناس اليهم واقرب الناس اليهم، هذا هو حزب الله عز وجل. نعم. نسال الله اليكم صاحب الفضيله، لمن رد على من قال ان عمر رضي الله عنه قال نعم البدعه الحسنه او نعم البدعه هذه، يستدلون بهذه المقوله في على اثبات البدعه الحسنه. نرد عليه بامرين، اولا ان عمر قال هذا في حق صلاه التراويح. صلاة التراويح سنة وليست بدعة، لأن فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الليالي تخلف عنهم في الأخير خشية أن تغرب عليهم. وعمر لم يعمل بدعة وإنما عمل سنة وأحيا سنة. الجواب الثاني أنه ليس بالبدعة هنا قول عمر نعمة البدعة، ليس مراده البدعة الشرعية وإنما مراده البدعة اللغوية، شيء نسيه الناس ثم جمعهم على إمام واحد، هذا شيء جديد يعني بالنسبة له، فهو بدعة لغوية لا شرعية. الشرعية فله بدعة شرعية لأن صلاة التراويح سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول أقيم ست الدورات العلمية في مسجد من مساجد الرياض، وقام الإخوة القائمين على المسجد بتصوير تلك المحاضرات على فيديو وإدخال الكاميرات إلى المسجد، فما حكم هذا الفعل؟ وهل به مصلحة شرعية؟ التصوير لا يجوز، التصوير حرام، ولا يجوز الدعوة عن طريق التصوير، ما يستخدم التصوير من أجل الدعوة، دعوة غنية عن هذه الأمور، كيف ندعو إلى الله من طريق معصية؟ وحذر من التصوير ولعن المصورين، وأخبر أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة. الدعاة هم أولى الناس بالنهي عن التصوير والابتعاد عن التصوير، وإذا صور الدعاة فإن هذا يجر الناس إلى تساهل التصوير أو استباحة، ما دام هؤلاء طلبة علم دعاة يصوروا لا جماعة من شرع، بل ربما يقولون هذا شيء طيب، هذا أمر يجب أن يغلق ولا يجوز التصوير. والدعوة غنية ولله الحمد بطرقها الشرعية عن التصوير، وما فعله هؤلاء الأخوة خطأ بلا شك. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما حكم شهادة الاعتزال؟ وإن كان حراما فماذا أفعل به؟ هل نكسره أو نبيعه أو نعطيه لبطل خيري؟ الغاز بلية من البلايا، والغالب من وجهة الشر، وتجنبه والابتعاد عنه أحسن، وكون نكسره أحسن من نبيعه، نكسره والحمد لله نصفر عنه. نعم. يذهب عليه بعض القروش لا حال، نكسره ونصفر عنه، هذا زجر لنفسك عن هذا العمل. نعم. يعيش بيننا نصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة، وأعلم من المسلمين من يتزود منهم ويعاملهم معاملة أهل الكتاب. السؤال، هل نعاملهم معاملة أهل الكتاب أم نعاملهم معاملة الكفار؟ لا، نعاملهم معاملة أهل الكتاب، لأن هذا موجود وقت نزول القرآن. تصور الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة موجود، حلو بالتجليد، وموجود قوله المسيح ابن الله، ومع هذا يقول جل وعلا والمحصنات من الذين قل احل لكم طيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، وهم يقولون بالتجليد ويقولون المسيح ابن الله، والله جل وعلا اباح الزواج منهم مع انهم يقولون هذه البقالات. فيقول هذا مخصصا لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن من هذه الآية مخصصة لها. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول يلاحظ في بعض المصلين وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة على الجهة اليسرى إلى الصدر أو على القلب، فما حكم ذلك؟ لا أعلم هذا دليل النفوذ اليد على القلب أو على الجهة الصدر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطرق الشمال على اليمين ويضعهما على صدره صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر انه يضعهما على الشق الايسر او الشق الايمن. ما عرف هذا الدليل، اذا كان احد من الاخوان يعرف الدليل اليه ولم يكن. هم وضع اليدين على الصدر هذا هو المهم. يقول وما حكم قول استعنا بالله عند قراءة الإمام لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ لا يجوز هذا في الصلاة، الصلاة ما يقال فيها إلا ما ورد من ذلك، ولا ورد أنه يقال هذا عند قوله إياك نعبد وإياك نستعين، بل على المأموم أنه ينصت، قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ما رأيك في رجل يتحدث عن بعض علمائنا الأدلة وصفه بالتجمد والتشدد وربما قال الدين ليس بإطالة الشحنة وتفسير الديانة؟ هذا كلام يفرق، هذا كلام المنافقين، على هذا يتوب إلى الله عز وجل ولا يصل المؤمنين المتمسكين بالتجمد أو التشدد ولا يسخر من اللحية وتقصير الثياب، لا يسخر من السنة، هذا من كلام المنافقين، فعليهم يتوب إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول بعض الأئمة لا يقولون بعد إقامة الصلاة استووا واعتدلوا في المأمومين، وإذا أنكر عليهم قالوا هذا كان في أول أهل الإسلام، فلما عقل الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أغفلوا وتركوه فنارا. هذا الأئمة لا دليل عليه، بل المشروع أن الإمام يتفقد الصفوف ويقول استووا اعتدلوا صوروا صفوفكم سدوا الفرص. هل ورد الحق في الشرع وقولنا فلان محبوب وهكذا، أم أن هذا ضد في جلال التوحيد؟ ما نعرف محبوب ولا ما هو محبوب، هذا من علم الغيب. ولذلك قام قارون قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، فصار قارون ذو حظ عظيم. هذا عند الله سبحانه وتعالى، ربما يكون هذا ابتلاء وامتحان، ألا نقول هذا محبوب؟ هذا نعم. المحبوب هو المؤمن المتمسك بدينه ولو ما عنده إلا الدنيا ولا بد، هذا هو المحبوب. أما الدنيا منه ما تدل على الحظ، بل قد تدل على النقيض، على الفتنة وعلى الشر. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول كتاب الحلال والحرام للقرضاوي يباع في المكتبات الكسب الكبير خاصة في المكتبات حدود المسجد الإسلامي، فما رأيكم في ذلك؟ رأينا أنه يجب منعه ما فيه من الأخطاء الواضحة، والآن زاد على هذا في برنامج في قناة الجزيرة، زاد على هذا الأمر وصرح بما عنده، وصار اللي في الحلال والحرام شيء يسير كما يقول الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب أن طالب العلم يحذر من هذه الأمور، يحذر من دعاة الضلال، يسأل الله الثبات والهداية للحق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وأرى أن السائل جزاه الله خير يكتب خطاب عن هذا الكتاب، يكتب خطاب سماحة المفتي ويعرض إن شاء الله من الكتاب حول ما يناسب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل يجوز جمع العصر وقصره مع الجمعة في السفر؟ هذا صدر به فتوى على حياة الشيخ عبد العزيز رحمه الله ووقع منه ومن أعضاء اللجنة أنه ما يجوز جمع العصر مع صلاة الجمعة لأنها ليست من جنسها، إنما تجمع العصر مع صلاة الظهر، أما صلاة الجمعة فهي فرض مستقل لا تجمع معها العصر، ولم يكن السلف يعملون هذا، فهذا خطأ. وصدر في الفتوى أن من فعله يجب عليه الإعادة، إعادة صلاة العصر. نعم. صاحب الفضيلة يقول: أنا موظف في إحدى الدوائر الحكومية، فأخبرني مدير القسم الذي أعمل فيه بأن مدير الدائرة يطلب مني القيام بعمل خاص به أثناء فترة الدوام الرسمي، وسيعطيني مكافأة على عملي، فقمت بإنجاز عمله ذلك في خلال 3 أشهر تقريبا، وكلفني جهدا كبيرا حيث كنت أجمع بينه وبين عمل الرسمي. السؤال: هل يحق لي أخذ مكافأة على عمل ذلك أم لا؟ لا يحق لك، ما يحق لك إلا راتبك فقط، وطاعتك لهذا المدير هذا خطأ ومعصية لولي الأمر، فعليك التوبة إلى الله ولا تعود لمثل هذا الشيء، ولا تأخذ في مقابله شيء، لأنه عمل فهو ليس جائزا ولا سائغا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النووي رحمه الله تعالى: حفظ في صف الأكثرين وتقابل الصفين، واستدارة رحى الحرب العوان وتصاول الأقران. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما ذكر الشيخ رحمه الله مواقف أهل الضلال من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبذ من الاستدلال بالوحيين، وأخذهم بأدلة العقل كما يسمونها الأدلة العقلية، وعزله النصوص والكتاب والسنة عن الاستدلال. ذكر في هذا الباب أن أهل الحق لا يتركونهم على هذا الضلال وعلى هذا التلبيس ليضل عباد الله، أنه يجب على أهل الحق مقاومة هؤلاء ودحض رؤيتهم وكشف شبهاتهم وفضح بيتهم حتى يتبين الحق وينكشف الضلال. فلو ترك هؤلاء وتركت كتبهم وأقوالهم بدون أن يبين ما فيها من الباطل لراج هذا على المسلمين الذين ليس عندهم بصيرة قوية، ولقال لو كان هذا باطلا ما سكت عنه العلماء وما تركوه. فهذا مما يجب على أهل الحق دائما أنهم لا يسكتون عن قبح الباطل وأهله في كل زمان في كل مكان، فلا مجاهنة في دين الله ولا مجاملة في دين الله عز وجل، والله جل وعلا يقول لرسوله وجاهدهم به جهادا كبيرا اي القران فلا تطع الكافرين وجاهدهم به اي القران جهادا كبيرا جهاد بالحجه قد يكون جهاد بالسيف والسلاح وقد يكون بالحجه قال تعالى يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافسين وغلظ عليهم الكفار يجاهدون بالسلاح واما المنافقون فيجاهدون باللسان والحجه وفرق اختراعاتهم وزيفهم تلبيسهم على الناس هذا واجب علماء المسلمين في كل زمان ومكان ألا يتركوا كلام أهل الباطل ولا يتركوا كتبهم تعود بين المسلمين بدون رد عليها ودحض بما فيها لأنه قد ظهر الآن من يقول هذه أفكار سرية الفكر مضمونة لكل أحد ولا يجوز مصادرة أقوال الناس إلى آخر ما يقولونه من الهذيان هذا معناه ترك الباطل والله جل وعلا في كثير من آيات القرآن فضح الكفار فرد شبهاتهم وأبطل حججهم كذلك فضح المنافقين وكشف أستارهم وبين عوارهم فهذه سنة إلهية وأرسل الرسل من أجل هذا من أجل بيان الحق ودحض الباطل ليس هناك حرية أفكار الكفر والضلال والإلحاد يقول أن هناك حرية أفكار هذه ردة عن دين يعني يفرق الناس كل يقول ما يريد قال هذه أفكار وهذه حريات وهذه حرية الرأي إلى آخر الهذيان الذي يقولونه هذا أمر باطل ولا يجوز لا بد ويجب على من عنده مقدرة علمية ومقدرة إيمانية أن يدحض شبهات أهل الباطل قليلة كانت أو كثيرة لا يتساءل بشيء لأن الصغير إذا ترك ينمو يكبر أن يتساءل في شيء من الباطل ويقول جل وعلا فلا تجادلوا على الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم الذين ظلموا وأرادوا نصرة الباطل فهؤلاء يجادلون بما يردعهم ما تنفع فيهم الحكمة الذي هي أحسن فيردعون بما يبطل كيده ويخلد شره فهذا أمر واجب على المسلمين أن لا يغفلوا عن أهل الباطل وأن يقاوموه بالسلاح ويقاوموهم بالحجة حتى يظهر دين الله تنتظر حجج وبيناته تندحض أقوال أهل الباطل والزيف ويظهر الحق لمن يريد الحق وإلا فإن الأمر يلتبس والباطل ينتشر لا سيما وأنه يزخرف في زخرف القول غرورا ويلبس في ذات الحق فينقطع به من لا علم عنده ولا بصيرة عنده وقال هؤلاء المفكرون وهؤلاء المثقفون وهؤلاء إلى آخر ما يقولون فيه، مع أنهم يشذبون في الإسلام ويشذبون في أحكام الدين يبني عليه، يقول هؤلاء المفكرون هؤلاء مجتهدو العصر هؤلاء، هذا لا يجوز، هذه مداهنة في دين الله عز وجل، لا يجوز الشكوك على الله. ولهذا عقد النار هذا الفصل في موقف أهل الحق من أهل الباطل، وسمى ذلك حربا. حربا الحرب قد يكون بالسلاح وقد يكون الحرب بالخصومة والجدال، حرب العوام يعني العوام يعني المستمرة، الحرب المستمرة تسمى حربا عوادا، ما هي بحرب مرة وتنقطع، بل هي تتكرر في كل زمان. أهل الباطل ما ينامون ولا يسقطون، أهل جلد خلاف أهل الحق فإنهم يضعفون ويتساسلون. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: أشكو إلى الله ضعف المؤمن وجلد الكافر. الباطل عندهم جلد، ولا تك عليهم طريق راحوا من طريق آخر. أما أهل الحق فالغالب عليهم الضعف والاستشارية والتخاذل، لو يقوم واحد قالوا هذا ملكوك هذا فيه ملا فيه يصيرون عليه، ما يقول انهم يعاونونه ويدعون له، يصيرون عليه يصفونه بانه متسرع وانه متعجل وانه ما يفهم المطلوب، اذا صار اخطا في شيء يقولوا سددوه عاونوه، ما انتم تلغون جهود اهل الحق وانتم تاكلوا على ارائكم على مجالسكم تاكلون تشعرون، وليقوم بالله تخذلونه يجد انه اخطا في كلمه او في، لا يصلح هذا ابدا. ذكر الناظم رحمه الله في هذا الفصل العظيم، ذكر جيوش اهل الحق وجيوش اهل الباطل، قارن بينهم وذكر سلاح اهل الحق وسلاح اهل الباطل. جيوش اهل الحق هم الملائكه والرسل والصحابه والائمه والفقهاء علماء الامه، وجيوش اهل الباطل فلاسفه واهل المنطق واهل البدع واهل التشيع والفرق الضاله، هذه جيوش ملفقه من كل جنس خبيث، وهل يتقابل جنود الشيطان مع جنود الرحمن؟ ألا إن حزب الله هم الغالب وإن جندنا لهو الغالب. وأما سلاح أهل الحق فهو قال الله قال رسوله قال الرسل قال الصحابة قال أئمة الهدى، هذا سلاح. أما أهل الباطل فليس معهم إلا قال رسله الفيلسوف خالد بن سينا وقال الفارابي وقال الشيعي فلان والمعتزلي فلان وقال المبتدع فلان، هذه جنودهم وهذه حجتهم. فإذا قارنت بين الجنود والجنود وبين السلاح والسلاح عرفت الفرق الواضح بين الموقفين. يا من يشوف الحرب جهلا ما لكم بقتالهم بالله قط يدان، يدان يعني القوة، ما لكم يدان يعني القوة، لا يقاوم جندكم لجلودهم وهم الهداة وناصر القرآن وجلودكم ما بين كذاب ودجال ومحتال وذي بهتان. الكذاب الكذب المكروه والدجال الكذب المستور من الدجل وهو مسيط ومسكور ومنمق هذا تدجيل. اما مجرد كذاب هذا كذاب كذب مكروه. الدجال اشد من مجرد الكذاب. كل ارعى يدعي مع كل كذاب وجنودكم ما بين كذاب ودجال ومحتال وذي بهتان. محتال يريد الرئاسة ويريد المنصب ويريد يتحيل على هذه الأمور ويريد أطمع الدنيا ولا يعتمدون بحججهم إلا على الكذب. خلاف أهل الحق فهم يعتمدون على القرآن وعلى السنة على أقوال الصحابة على أقوال الأئمة كلها صدق وكلها حق. كل أرعن يدعي المعقول وهو مجانب للعقل والإيمان. كل أرعن يعني سخيف. أرعن سخيف يدعي المعقول يدعي أنه يحتج بالعقل وفي الواقع انه ما يحتج بالعقل. العقل مثله لان العقل كما تقدم لكم العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح ابدا. هؤلاء ما هم يستدلون بادله العقل الصحيحه وانما يستدلون بادله العقل المزيف اللي يسمونه عقليات وهو جهليات. أو كل مبتدع وجهمي غدا في قلبي. أو كل مبتدع والمبتدع هو الذي أحدث في دين الله ما ليس منه هي البدعة ما أضيف إلى الدين مما ليس منه هذا هو الابتداع. أو جهمي من أتباع الجهم بن صفوان الذي قال بنفي الأسماء والصفات عن الله سبحانه وتعالى. نعم. أو كل مبتدع وجهمي غدا في قلبه حرج من القرآن. لا شك أن المبتدع ما يرتاح لأدلة القرآن والسنة لأنه فقه البدعة. إذا قلت للمبتدع قال الله قال رسوله ضاق صدره لأن هذا يسد عليه طريق البدعة. كل مبتدع أو كل مبتدع وجهمي غدا في قلبه حرج من القرآن. أو الجهمي أبغض شيء عليه القرآن والسنة لأنها لا توافق ضلاله وإلحاده. ويودون انهم يحرفون ايات القران لو استطاعوا. نعم. والاحاديث يمسحون مسح ويقولون هذه طرقها طرق احاد وظنيه الى اخره. او كل من قد زان دين سلوكه بالاعتزال البين البطلان. هذا الاعتزال أتباع واصل بن عطاء الغزال المعتزلي سموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله لما تخالف وكان من طلاب الحسن كان عطاء واصل بن عطاء كان من حلقة الحسن البصري فلما جاءت مسألة المرتكب الكبيرة وقال وسئل عنه الحسن رحمه الله فأجاب في مذهب أهل السنة صاحب الكبيرة فاسق وليس بكافر فغضب المعتزلي هذا وقال اما انا فاقول انه ليس بكافر ولا مؤمن لكن بالمنزله بين المنزلتين. فاعتزل مجلس الحسن وانضم اليه اتباعه فتوب للمعتزله من ذاك الوقت. أو قائل باتهام وإنه عين الإله وما هنا شيئان. وهذا أيضا من جنودهم الاتحادية وهم الذين يقولون بوحدة الوجود بعد عربي وابن سبعين وابن الفارق الذين يقولون بوحدة الوجود وأنه لا انقسام في الكون من خالق ومخلوق كله هو الله تعالى الله عما يقول. أو من غدا في دينه متحيرا أتباع كل ملذذ حيران. أو متحير لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ما يدري وين يروح لا هو مع أهل الحق ولا مع أهل الباطل مثل ما يقولون بعض الناس الآن والله لا العلماء اختلفوا احنا ما ندري من نصير معهم ما ندري من نصير معهم العلماء اختلفوا هذا صحيح اختلفوا لكن يكونون مع من معه الدليل يكونون مع من معه الدليل قال الله جل وعلا فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. الله لم يدخلنا الى قول فلان قول علان في عبده سبحانه انه سيكون هناك خلاف ويكون هناك نزاع طبيعه البشر ولا يزالون مختلفين في عبد البشر لكن هناك الميزان والحاسم وهو الكتاب والسنه نرجع الى الكتاب والسنه فما وافق الكتاب والسنه فهو الحق وما خالف الكتاب والسنه فهو الباطل. ما تركنا الله حائرين ما ندري وين نروح. وجنودهم جبريل مع ميكال مع باقي الملائكة ناظر القرآن. جنودهم أولا الملائكة ونص على جبريل وميكال لأنهم رؤساء الملائكة. وجميع رسل الله من نوح إلى خير الورى المدين من جنودهم لمقدمة نودة للحق جميع الرسل من نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد عليهم الصلاة والسلام كلهم في صف أهل الحق من جنود الحق فمن يقاوم الملائكة والرسل. وجنودهم جبريل مع ميكال مع باقي الملائكة من أهل القرآن. وجميع رسل الله من نوح إلى خير الورى المبعوث من عدنان. فالقلب خمسدهم أولو العزم الأولى في سورة سورة أتوا ببيان. فالقلب خمسة يعني قلب الرسل وأعظم الرسل خمسة الذين هم أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ذكرهم الله في ثلاثة مواضع في قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وفي قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا به. وفي قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم هؤلاء هم أولو العزم أهل القوة والثبات. فالقلب خمسةهم أولو العزم الأولى في سورة السورى أتوا ببيان. في أول الأحزاب أيضا ذكرهم هم خير خلق الله للإنسان. ولواؤهم بيد الرسول محمد والكل تحت لواء القرآن. نعم كل الرسل تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام وخاتم النبيين، وهو يحمل لواء الرسل وفي مقدمة المجاهدين في سبيل الله. كان صلى الله عليه وسلم يخرج بنفسه مع أصحابه ويبارز العدو بنفسه، بل كان عليه الصلاة والسلام يقف قريبا من العدو، وكان الصحابة يتقون به، هو أشجع الناس، أشجع الناس محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يخرج بنفسه ويحمل السلاح ويلبس المغفر والدرع ويقف مواليا للعدو، ما كان يجلس في بيته، كان هو في مقدمة المجاهدين عليه الصلاة والسلام. ولواؤهم بيد الرسول محمد والكل تحت لواء ذي الفرقان. ومن يوم القيامة يكونون تحت لواء صلى الله عليه وسلم. وجميع أصحاب الرسول عصابة الإسلام أهل العلم والإيمان. هذا الصنف الرابع من صنوف أهل الحق، عساكر الحق، قرون الصحابة. صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضل الأمة، بل هم أفضل الأمم بعد الأنبياء. هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في المرتبة الثانية بعد الأنبياء، فضيلة وقوة الإيمان. هؤلاء في عساكر الحق. والتابعون لهم بإحسان على طبقاتهم في سائر الأزمان. كذلك التابعون الذين هم تلاميذ الصحابة وأتباع التابعين إلى يوم القيامة، هؤلاء هم جنود الحق، فمن يقف في وجوههم؟ أهل الحديث جميعهم وأئمة الفتوى وأهل حقائق العرفان. أهل الحديث الذين اعتنوا بالرواية واعتنوا بالأسانيد واعتنوا بالفقه، وكذلك أهل الفتوى وهم الفقهاء. المفتي عند الرسوليين هو المجتهد، المفتي هو المجتهد. العارفون بربهم ونبيهم ومراتب الأعمال في الرجحان. نعم، هم يجادلون ويجاهدون عن معرفة بالحق ومعرفة بالباطل، يميزون بين الحق وبين الباطل، هم يجادلون بجهل أو يقاتلون الأعداء بجهل وعصبية وحمية، لا، إيمان وصدق ويقين، فهم في الجهاد المعنوي والجهاد الحسي على بصيرة من أمرهم، لا عن جهل ولا عن حمية ولا عن عصبية، إلا للحق. فمدارهم على الحق. العارفون بربهم ونبيهم ومراتب الأعمال في الرجحان. مراتب الأعمال ما هم مثل المعتزلة والخوارج، بل هم يرتبون الأعمال، ما هي بالأعمال سواء، والذنوب ما هي سواء، منها ما هو مكفر ومنها ما هو مفسر ومنها ما هو صغيرة صغائر الذنوب. وهم يقولون كل عاصفة وكارثة أو كل عاصفة وخارج من الإسلام غير داخل بالقوة كما تقول معتزلا، بل هم يميزون بين الذنوب فيجعلونها درجة، منها ما يخرج من الذلة ومنها ما يخرج من كمال الإيمان ويفسد صاحبه، ومنها ما هو صغير من صغائر الذنوب ينقص الإيمان لكن لا يحكم على صاحبه بالفسق. قالوا هذا معقول من قوله تعالى فرع إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فجعل الذنوب ثلاث درجات: كفر وفسوق ومعاصي. العارفون بربهم ونبيهم ومراتب الأعمال في الرجحان أوصية سنية نبوية ليسوا أولي سبق ولا هذيان. صوفية هذا محل نظر، لأن الصوفية نسبتها لأهل السنة وأهل الحق مطلقا كذا فيه نظر، لأن الصوفية محدثة لا العصر للدين، ولكن الشيخ رحمه الله يقصد أول العباد والسهاد الذين ليس عندهم شطحات سهاد، مثل إبراهيم بن أدهم، مثل الفضيل بن عياض، جيش الحافي والجنيد، هؤلاء عندهم جهد وثقة وعبادة، لكن ما عندهم شطحات مثل صوفية المتأخرين. هو يقصد هؤلاء، يقصد الصوفية المعتدلة وهم الجهال والعباد. وليته لم يذكر هذه الكلمة لأنها تشرب بعض أهل الأهواء يقولون أثنى على الصوفية، وهو لا يريد هذا رحمه الله. نعم، لكن الكلمة إذا صار فيها إجماع يشتغل ينبغي تجنبه. نعم، صوفية سنية نبوية. أما سنية نعم، سنية على مذهب أهل السنة. نعم، النبوية يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ليسوا أولي سبق ولا هذيان، هذا يفسر قول الصوفية، ما هم الصوفية أهل الشطحات الذين خرجوا عن الحق. هذا كلامهم لدينا حاضر من غير ما سبب ولا إثمان. كلام هؤلاء موجود في الكتب، في كتب أهل السنة مدون والحمد لله معتنم به بأسانيده وبنصه، لم يبدل ولم يغير، محافظ عليه كثيرا للمسلمين. هذه الكتب، كتب العقائد، كتب السنة وكتب الفقه، هذه ذخيرة للمسلمين يتبعون بها ويأخذون منها الحق ويميزون بها بين الحق والباطل. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا العلم الذي ألف وتناقلته الأجيال في مصنفات موثوقة في مختلف العلوم، هذا من رحمة الله لهذه الأمة ومن حفظ على الدين، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حتى كتب اللغة هي من العلم الذي يساعد على فهم القرآن والسنة، فهي أيضا من نعمة الله سبحانه وتعالى، مساعدة، كتب مساعدة آلة. فالله جل وعلا حفظ هذا الدين بما يسر له من هؤلاء الأئمة، وحفظه أيضا بتدوين هذه الكتب النفيسة النابعة التي هي بأيدي المسلمين. ما تظنون لو كانت هذه الكتب غير موجودة؟ وأهل الضلال الآن محبطون بالمسلمين من كل مكان، الدول والأفراد والجماعات والأحزاب كلها ضد الإسلام، والمسلمون ما عندهم هذه الكتب، ماذا تكون الحالة؟ هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن ضمان بقاء هذا الدين وحفظ القرآن والسنة. نعم، فاقبل حوالة من أحال عليهم، هم أنبياء وهم أولو إمكان. من أحالك على هذه الكتب، كتب أهل السنة، فاقبل الحوالة عليها، لأنها إحالة على مليء. فقال صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء فليحسن. نعم. فإذا قال لك هذا القول من كتاب الفلاني من كتب أهل السنة أقبل هذه الحوادث وراجع هذا الكتاب تجد فيه ما أحيلت به غني لا تجده مفلس بل تجده غنيا تستفيد منه ويقول عنك الإشكال. نعم. وهذا يدل على العناية بهذه الكتب والإحالة عليها وأننا لا نبتكر شيء من عندنا أننا نحيل على هذه الكتب ولا نبتكر أفكارا أو أقوالا من عندنا كما يفعل بعض طلبة العلم الآن الذين عندهم قصور في علمهم يتذكرون أقوالا ولا يحيلون على هذه الكتب ولا يعتنون بها هذا غلط كبير. نعم. فإذا بعثنا غارة من أخريا للعسكر الموصول بالقرآن لما ذكر رحمه الله جنود الحق وطبقاتهم وما معهم من السلاح قال يا أهل الباطل لو أرسلنا لكم كتيبة من آخر جيش الإيمان كتيبة واحدة لطحنت فكيف لو جاءتكم جنود الإسلام كلها ماذا تقولون؟ لو بعثنا لكم فرقة أو كتيبة من آخر الجيش ما هم من مقدمين وشجعانهم من آخر الجيش لسحقتكم. نعم. فإذا بعثنا غارة من أخرى للعسكر المنصور بالقرآن فحنتكم فخن الرحال حبحت ناظرته كالبال في القيعان. أنا يقاومون الأسافر طمطم أو تكهلوك أو أخو اليوناني. هل يقاوم هذه الجنود من الملائكة والرسل والصحابة والتابعين والأئمة يقاومهم طمطم فيلسوف من الهند اسم فيلسوف من الهند أو تكهلوك فيلسوف من فلاسفة الهند أو أخو اليوناني اللي هو أرسطو محدث علم الفلسفة وعلم المنطق هل هؤلاء يقاومون هذه الجنود وهم مقدموكم؟ نعم. أن يقاومون العساكر منطق أو تفللوك أو أخو اليوناني أعني أرسطو عابد الأوثان أو ذاك الكبور معلم الألحان. أرسطو المعلم الأول لأنه هو الذي أحدث علم الفلسفة وعلم المنطق. الفارابي أبو نصر الفارابي من أهل العراق هو المعلم الثاني الذي ورث الفلسفة عن أرسطو ثم المعلم الثاني المعلم الأول وهذا المعلم الثاني لأنه أحيا هذه الفلسفة وأيضا أضاف إليها أنه عنده علم بالموسيقى والنغم والألحان وهو جمع بين جريمتين جريمة الفلسفة التي تفسد العقائد وجريمة اللهو الذي يفسد الأخلاق هذا ميراث الفارات هذا ميراث أبي نصر الغارات وأصله من الترك الصدور ومع الأسف يعني المسلمون أو بعض وقال المسلمين يفتخرون بهذا الليلة يسمون بعض المدارس باسمه على أنه مفكر وعلى أنه عاقل. وابن سينا يسمون بعض المؤسسات باسم ابن سينا وهو إسماعيلي خبير عاقل. نعم. ذاك المعلم أولا للحرب والثاني لصوت الستة العلماني. الحرب اللي هو المنطق والثاني للصوت اللي هو اللحن والغنى يعني مشهور في هذا الفن. نعم. هذا أساس الفتح والحرب الذي وضعوا أساس الكفر والهديان. الحرب اللي هو المنطق أساس الكفر. الصوت الذي هو الطرب والغنى أساس الفسق يفسد الأخلاق بروج المدون والغزل. نعم. أو ذلك المخدوع حال المخدوعين. هذا قلنا ينسبون المغني والملحن والمطرب يسمونه فنان يمدحونه بهذا ويقدمونه ويعظمونه هذا فنان. لا. أو ذلك المخدوع حامل راية الإلحاد ذلك أو ذلك المخدوع حامل راية الإلحاد ذاك خليفة الشيطان أعرف فينا ذلك المحلول من أليان أهل الأرض ذا الكفران. هذا ابن سينا يسمونه الرئيس وعلي بن سينا كان أبوه يهوديا وهو ادعى الإسلام على طريقة الباطنية وهو إسماعيلي اشتهر بالطب طب مسلم له وطبيب صحيح اشتهر بالطب لفن الطب لكن في العقيدة والدين هو على مذهب الإسماعيلية وعلى مذهب الفلاسفة وأراد أن يقرب بين الإسلام والفلسفة يلبس الفلسفة لباس الإسلام وهذا من التزوير للإلحاد في دين الله عز وجل. نعم. كتبه موجودة ومطبوعة ويفتخر بها بعض المنتسبين إلى الإسلام من كفر وإلحاد. نعم. وكذا نصير الشرك في أتباعه أعداء رسل الله والإيمان. وذلك منهم نصير الدين الطوس الخواجة يسمون الخواجة نصير الدين الطوس هذا شيعي خبير وهو الذي جر الفتر على بلاد المسلمين هو وابن العلقمي. ابن العلقمي شيعي أيضا تمالى آلام الشيعيات ابن العلقمي وكان وزيرا بعض عمر بني العباس وهذا الخبيث النصير الطوسي جروا جيوش الفتر الملاحدة الوثنيين على بلاد المسلمين وأسقطوا الخلافة قتلوا الخليفة العباسي وقتلوا المسلمين في بغداد حتى تناثرت الجثث في الشوارع وسدت الجثث في الشوارع وأحرقوا الكتب ووضعوها في نهر دجلة حتى تغير ماء دجلة ثم امتدوا في بلاد الإسلام وصلوا إلى مصر وإلى كل هذا بسبب هؤلاء الخبثاء الذين يدعون الإسلام وهم من الباطنية من باطنية الشيعة. نعم. كفروا الضلالة من سفاهة رأيهم وغزوا جيوش الدين والقرآن. وهكذا الشيعة دائما مع أعداء المسلمين إذا جاء أعداء المسلمين صار الشيعة في صفهم ضد المسلمين هذا معروف في التاريخ في كل على مدار الزمن دائما واضح. نعم. فجرى على الإسلام منهم محنة لم تدري قصد بسالف الأزمان. نكبت بغداد نكبت العراق على أيديهم على أيديهم لما جروا عساكر التتار من المشرق. التتار بدوا المشرق. أو جعد وأتباع لهم. أو جعد بن درهم الذي أنكر الأسماء والصفات. أو جهل بن صفوان الذي تبع الجعد على ضلاله. هؤلاء من عساكر أهل الباطل مجمعين من هذه الأصناف. نعم. أو جهل أو جهم وأتباع لهم من الجهمية. نعم. هم أمة التعظيم والبهتان. تعظيم الأسماء والصفات الذي يفضي إلى تعظيم الخالق سبحانه وتعالى. نعم. أو حفظ أو ذكر أو النظر. حفظ الغر. حفظ الغر هذا من أئمة المعتزلة. نعم. أو حفظ أو ذكر. نعم. أو حفظ أو بشر أو النظر. لا بشر من أئمته وهو غير بشر المريس. هذا بشر غير بشر المريس والخليل. نعم. أو حفظ أو بشر أو النظام ذا فمقدم الفزاق والمجان. أو النظام المشهور بالاعتزال والمنطق علم المنطق الذي صار علم المنطق ووضع له القواعد والمقدمات ومن أئمة الفلاسفة ومن أئمة المعتزلة. نعم. والجعفران ثلاث شيطان ويدعى جعفران جعفر بن حرب وجعفر بن بشر أيضا هؤلاء من أئمة المعتزلة. نعم. أو شيطان الطاق. شيطان الطاق محمد بن النعمان شيري شاعر جمع بين الشعر والتشيع والإلحاد والعياذ بالله. الطاق اسم موضع في العراق كان يسكن فيه أضيف إليه وسمي بالشيطان لتمرده وعتوه. نعم. والجعفران ثلاث شيطان ويدعى الطاق لا حييك بشيطان. شيطان الطاق مشهور.